هل صلاة النافلة أفضل في البيت أم في المسجد؟ لا، صلاة النافلة في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت في منزله، ولا يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. لكن بعض أهل العلم قالوا ما تشرع له الجماعة من النوافل، ما تشرع له الجماعة من النوافل، قالوا الأفضل أن يكون في المسجد، كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء والكسوف والعيدين، هذه تشرع لها الجماعة، فالأفضل أن تكون في المسجد. أما بقية النوافل فتكون في البيت أفضل. نعم. ما الدليل على وضع البصر في السجود أو إلى السبابة؟ ما يعني ما أعلم في هذا دليل، لكن الفقهاء يقولون هذا، قالوا لأنه أجمع للقلب، أجمع للقلب، ولأن النظر إلى السبابة هذا قالوا فيه ملاحظة، والسبابة لأن المصلي يدعو بها في صلاته، يدعو بها في صلاته، فيكون البصر إليها حتى لا يكون مشغولا بغيرها. نعم. هل إذا دعا المسلم للأحياء والأموات يصل الدعاء إليهم، وهل يصل للأموات خاصة؟ نعم، الدعاء يصل إن شاء الله، ينفع الأحياء والأموات، ينفع الأحياء والأموات، وهذا من الأمور المستثناة، هذا من الأمور المستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال منها من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له، يدعو له، فالدعاء يصل إن شاء الله، يعني يصل أجره إلى المدعو له سواء كان حيا أو ميتا. نعم. كم تعدل الصلاة في المسجد النبوي؟ ألف صلاة، ألف صلاة، وهذا الأمر من رحمة الله عز وجل. اضربوا ألف صلاة في 27 درجة، كم يعني يساوي 27 ألف، أليس كذلك؟ ثم اضربوها بعد ذلك 27 ألف في 700، أو اضربوها في 10 أولا، ثم بعدما تطلع النتيجة الحسابية اضربوها في 700، وهذه رحمة من الله جل وعلا، لأن الله غني عن تعذيب العباد، والله يريد لهم الخير، لكن بعض الناس لا يريد لنفسه الخير، يعمل المعاصي ويقصر في حقه وحق الله عز وجل، ولا يعلم أن هذا ضرر عليه محض. نعم. جمع بين المغرب والعشاء 12 و10 في هولندا. أيوة، هو مسافر، لا المقيم ما يجمع، إيش الجمع؟ على كل حال الجمع للمقيم غير مشروع إلا في حال المطر الشديد أو البرد الشديد، لكن الأطفال إذا ما تمكنوا من البقاء إلى الوقت المقرر شرعا، الأطفال لو صلوا قبل الوقت، لأن الأطفال يعودون تعويد على الصلاة وليست واجبة في حقهم، لكن الانتظار إلى الوقت حتى يدخل الوقت هذا هو الواجب، إلا إذا يعني إذا حصل ضرر بهذا فالضرر له باب آخر، لكن المقيم لا يجمع، المقيم لا يجمع إلا أن يكون مريضا، أو المرأة المستحاضة لها أن تجمع، أو في شدة المطر الشديد أو الرياح الشديدة إلى آخره. نعم. هل صلاة العصر تجمع مع صلاة الجمعة للمسافر؟ لا، الصحيح أنها لا تجمع، الصحيح أن صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة، لأن الجمعة صلاة عبادة مستقلة بذاتها وليست بدلا عن الظهر على الصحيح، فلا تجمع مع صلاة العصر على الصحيح. نعم. رأيت بعض المصلين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أتى إلى أبي بكر وعمر فر هاربا، ما قولكم في هذا؟ لا، هذا محروم، هذا محروم، والعادة والغالب أن هذا لا يكون إلا من الرافضة، وهذا من المحرومين نسأل الله العافية. نعم. هل يجوز كتابة القرآن بالذهب؟ لا، القرآن لا يكتب بالذهب، لأن الذهب لا يجوز استعماله للرجال والنساء، والكتابة من الاستعمال، فلا يجوز استعمال، لا تجوز كتابة القرآن بالذهب. نعم، لأن استعمال الذهب محرم، الاستعمال محرم على الرجال والنساء والفضة كذلك، لكن التحلي مباح للنساء، أما الاستعمال من حيث هو فمحرم على الجنسين. نعم انتهت الأسئلة؟ ها في أسئلة؟ خلاص وفق الله الجميع.